بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. لا زال الكلام حول باب المبتدأ والخبر، وذكرنا أن المبتدأ والخبر من المرفوعات، المرفوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي الفاعل، ثم المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، ثم انتقل إلى المبتدأ والخبر. عرفنا المبتدأ في اللقاء الماضي، وعرفنا الخبر، وبينا أن المبتدأ يكون مرفوعا، والرفع إما أن يكون بالضمة الظاهرة إذا كان المبتدأ مفردا، أو جمع تكسير، أو جمع مؤنث سالم، ويرفع بالضمة المقدرة على آخره إذا كان منتهيا بالألف أو بالواو أو بالياء. أما إذا كان المبتدأ مثنى فإنه يرفع بالألف، وإذا كان جمع مذكر سالم، أو إذا كان من الأسماء الخمسة، فإنه يكون مرفوعا بالواو. وذكرنا أن المبتدأ مثل الفاعل، فهو إما أن يكون ظاهرا، وذكرنا الأمثلة، وإما أن يكون مضمرا، وذكرنا الأمثلة أيضا على المبتدأ الذي يكون مضمرا، يعني من الضمائر، فيكون المبتدأ من الضمائر المنفصلة. والضمائر المنفصلة تنقسم على ثلاثة أقسام: ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، وضمائر الغائب. أما ضمائر المتكلم فهي أنا ونحن، أما ضمائر المخاطب فهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. والغائب هو، هي، هما، هم، هن. فهذه تسمى الضمائر المنفصلة التي تكون مبتدأ. هناك ضمائر منفصلة لا تكون مبتدأ، وليس المجال الآن ذكرها حتى لا تختلط الأمور بعضها ببعض. وهذه الضمائر كلها مبنية، وقلت لك من قبل أن الأصل في الأسماء الإعراب إلا الضمائر، فالضمائر تكون مبنية. قلت لك من قبل أن الأصل في الأفعال البناء إلا الفعل المضارع، فإنه يكون معربا. والأسماء إعرابها الرفع والنصب والجر، أما الأفعال أي أفعال؟ لا، هذا جواب غير دقيق. الأفعال الأصل فيها البناء، قل الفعل المضارع، تحدد الفعل المضارع يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. وقلنا بأن المضارع يجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم، سواء التي تجزم فعلا واحدا أو التي تجزم فعلين كما ذكرنا. أما إذا سبق بأداة من أدوات النصب فإنه ينصب، وذكرناها، وذكرنا المشهور من النواصب. أما إذا لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا. واضح؟ والأسماء كذلك ترفع وتنصب وتجر. ترفع في مواضع الرفع وتنصب في مواضع النصب وتجر في مواضع الجر. أما مواضع الرفع فهو الذي يتكلم عنها مصنف الآن، وهي السبعة مواضع التي ذكرها. تكلمنا حول أول موضع وهو إذا كان الاسم فاعلا، الموضع الثاني إذا كان مفعولا نائبا عن فاعله ونائب الفاعل، الموضع الثالث المبتدأ والخبر، الثالث والرابع المبتدأ والخبر. واضح؟ المبتدأ تكلمنا عن تعريفه، تكلمنا عن أقسامه وأنه يكون ظاهرا ويكون مضمرا، وذكرنا الأمثلة على المبتدأ الظاهر وذكرنا الأمثلة على المبتدأ المضمر. والمبتدأ الذي يكون مضمرا يعني ضمير منفصل، سواء كان هذا الضمير ضمير متكلم أنا ونحن، أنا للمفرد مذكرا كان أو مؤنثا، ونحن للمتكلمين، يدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع مذكرا كان أو مؤنثا. أما المخاطب أنت للمفرد المذكر المخاطب، أنت للمفرد المؤنث المخاطبة، أنتما للمثنى بنوعيه، أنتم للمخاطب المذكر الجمع، أنتن للمخاطب المؤنث الجمع. صار المجموع سبعة، الخمسة الباقية وهي ضمائر الغائب، مثل ما قلنا بأن ضمائر المخاطب خمسة، كذلك ضمائر الغائب المنفصلة التي تحل مبتدأ خمسة، هو مفرد المذكر، هي مفرد مؤنث، هما للمثنى بنوعيه مذكرا أو مؤنثا، هم لجمع المذكر الغائب، هن جمع المؤنث الغائب. هذه الضمائر كلها مبنية، بعضها يبنى على السكون مثل أنا ومثل أنتما ومثل هما ومثل هم ومثل أنتم، كلها هذه الضمائر مبنية على السكون، وبعضها يبنى على الضم نحن، وبعضها يبنى على الفتح مثل هي هو هن أنتن. واضح؟ وبعد أن نقول بأن هذا الضمير ضمير منفصل مبني على كذا على حسب وضعه، ثم نقول في محل رفع مبتدأ، عندما تقول أنتم رجال صادقون، أنتم هذا مبتدأ، هو ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رجال خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، صادقون صفة أو نعت. بعد ذلك انتقل إلى بيان مسألة أخرى وهي أقسام الخبر. كما ذكرنا أقسام المبتدأ أنه يكون ظاهرا ومضمرا، كذلك يذكر أقسام الخبر. فماذا قال؟ قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. وقوله مفرد يعني يكون كلمة واحدة، هذا قصده بقوله مفرد، فقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، فهذا نسميه خبر مفرد. فقوله مفرد يعني كلمة منفردة، كلمة واحدة، بصرف النظر عن كونها تدل على واحد أو تدل على اثنين أو تدل على جمع مذكرا كان أو مؤنثا. واضح؟ هذا قصده في قوله والخبر قسمان مفرد. وقوله غير مفرد يعني أن يكون الخبر جملة، أن يكون الخبر جملة، فقصده بقوله مفرد يعني أن يكون الخبر كلمة واحدة، سواء دلت على واحد أو دلت على اثنين أو دلت على أكثر من اثنين، يعني جمع مذكرا كان أو مؤنثا. وقوله غير مفرد يعني الخبر يكون جملة، سواء كانت هذه الجملة اسمية أو جملة فعلية، سواء كانت جملة أو شبه جملة كما سيبين من خلال هذه الأمثلة. نرجع إلى القسم الأول، وهو أن الخبر يكون مفردا. ذكر لذلك مثالا فقال: نحو زيد قائم. فزيد قائم هذه جملة اسمية، لأنها تبدأ باسم مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ زيد، وهو مرفوع بالضمة الظاهرة، خبره قائم، والخبر يكون أيضا مرفوعا بالضمة الظاهرة. قائم هذه كلمة مفردة، وهذا مثال للخبر المفرد، مثل ما تقول: المؤمنون خاشعون. خاشعون خبر مفرد، هو يدل على جمع لكن كلمة مفردة. عندما أعرب خاشعون أقول خبر مرفوع بالبول لأنه جمع مذكر سالم. أقول: المسلمات عفيفات. عفيفات خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، جمع مؤنث سالم، هو يدل على الجمع لكنه خبر مفرد، يعني كلمة مفردة. واضح؟ أقول: المسلمان صادقان. صادقان خبر مفرد لأنه كلمة مفردة، وإن كان هو يدل على المثنى هذه مسألة أخرى. فالقصد هنا من قوله مفرد يعني كلمة مفردة، ليست بجملة ولا بشبه جملة، لا يعني به العدد، لا يعني به العدد هل هو مفردا أو مثنى أو جمعا. وضحت هذه المسألة؟ ثم انتقل بعد ذلك إلى الخبر الذي يكون غير مفرد. ما هو الخبر الذي يكون غير مفرد؟ الخبر الذي يكون غير مفرد يعني جملة أو شبه جملة، جملة أو شبه جملة، يعني ليس كلمة واحدة وإنما جملة كاملة أو شبه جملة. الجملة ينقسم على قسمين، وشبه الجملة ينقسم على قسمين. يعني الخبر الذي يكون جملة ينقسم على قسمين، والخبر الذي يكون شبه جملة ينقسم على قسمين، فيكون المجموع 4. إذن الخبر الذي يكون غير مفرد كم؟ 4. الخبر الذي يكون غير مفرد 4. القسم الأول أن يكون جملة فعلية، القسم الثاني أن يكون جملة اسمية، القسم الثالث أن يكون شبه جملة. وشبه الجملة يشمل إما أن يكون جار ومجرور أو أن يكون ظرفا، جملة ظرفية. فالجملة الظرفية تسمى شبه جملة، والجملة التي هي جار ومجرور تسمى شبه جملة. فيكون المجموع 4 أنواع وأقسام للخبر الذي يكون غير مفرد. القسم الأول أن يكون الخبر جملة فعلية، قال: وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. هذه الأقسام 4 التي ذكرتها، لكنه بدأ بالجار والمجرور والظرف، وهذا شبه الجملة، ثم ثلث بالفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية، والمبتدأ مع خبره يعني الجملة الإسمية. نحو قولك زيد في الدار، هذا مثال للخبر الذي يكون شبه جملة، ومكونات شبه الجملة جار ومجرور، وهو قوله في الدار. فماذا نقول؟ زيد في الدار هذه جملة إسمية تبدأ باسم، زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، أين خبره؟ خبره قولك في الدار. طيب، في الدار هذه شبه جملة مكونة من جار ومجرور، فالخبر هنا لم يأتي مفردا بل جاء غير مفرد على صورة شبه جملة مكونة من جار ومجرور. فماذا يكون الإعراب؟ يكون الإعراب في حرف جر، والدار اسم مجرور بفي. وهذه الجملة تدل على الخبر، تدل على خبر هذا المبتدأ، لأن لابد لكل مبتدأ من خبر، كما أننا نقول لابد لكل فعل من فاعل، فلابد لكل فعل من فاعل، وكذلك لابد لكل مبتدأ من خبر. فقولك في الدار هذا الذي يدل على خبر المبتدأ الذي هو زيد. علماء النحو يقولون أن الخبر في الأصل مقدر يدل عليه السياق. ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون بأن الخبر ليس هو جملة في الدار، وإنما جملة في الدار هذه متعلقة بالخبر الأصلي المقدر، يعني المحذوف الذي لم يوجد في السياق وإنما يفهم من السياق. كيف ذلك؟ التقدير الأصلي أن نقول زيد موجود في الدار، أو زيد كائن في الدار، أو زيد نائم في الدار، على حسب السياق. فنقول بأن جملة في الدار التي هي الجار والمجرور التي هي شبه الجملة، نقول هذه شبه الجملة متعلقة بخبر المبتدأ، وتقدير هذا الخبر قولك كائن أو موجود على حسب ما تقدره أنت. وبعضهم تجوز، قال من باب التجوز نقول بأن هذه الجملة هي ليه؟ هي الخبر التي هي في الدار. ونفس الكلام الذي نقوله هنا في شبه الجملة إذا كان مكونا من جار ومجرور، هو نفس الكلام الذي نقوله في شبه الجملة إذا كان مكونا من ظرف ومضاف إليه كما سيأتي. فيكون الكلام كالآتي: زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي، وشبه الجملة المكون من في الدار المكون من الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف وتقديره كائن. إذن هنا الخبر وقع شبه جملة مكونا من جار ومجرور. المثال الثاني للخبر الذي يكون غير مفرد، أيضا الخبر الذي يكون شبه جملة لكنه مكون من الظرف والمضاف إلى هذا الظرف، وضرب لذلك مثالا فقال: وزيد عندك. فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة، عند ظرف، وما بعد الظرف يكون مضافا، ما بعد الظرف يكون مجرورا بالإضافة، هذه قاعدة ثابتة، ما بعد الظرف يكون مجرورا بالإضافة. وعند نقول منصوبة على الظرفية وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. وهذه الجملة المكونة من الظرف والمضاف إليه نقول بأنها شبه جملة، فتكون هذه الجملة التي هي عندك نطلق عليها شبه جملة مكونة من ظرف ومضاف إلى هذا الظرف، وهي الخبر لهذا المبتدأ الذي هو زيد. ومثل ما قلنا بأن الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، هكذا نقول شبه الجملة التي هي من الظرف والمضاف إليه متعلقة بخبر محذوف، والتقدير نقدره نحن على حسب السياق. فماذا نقول؟ زيد موجود عندك، زيد كائن عندك، وهكذا. وعليه فعندما نعرب مثل هذه الجملة فنقول زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، عند منصوب على الظرفية وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والجملة الظرفية هذه شبه جملة، هذه شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، أو نقول متعلقة بخبر المبتدأ المحذوف تقديره كائن أو موجود. واضح؟ القسم الثالث للخبر الذي يكون جملة إذا كان جملة اسمية، وضرب على ذلك مثالا فقال: زيد قام أبوه، زيد قام أبوه. هذه جملة اسمية تبدأ باسم زيد، إعرابه يكون مبتدأ مرفوعا بضمة الظاهرة. قام فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل لابد له من فاعل. أبوه هذا هو فاعل الفعل، إعرابه الفعل يكون مرفوعا من المرفوعات، مرفوع هنا بماذا؟ بعلامة رفع فرعية أم مصلية؟ بعلامة رفع فرعية وهي الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وأبو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. فالخبر هنا جاء جملة فعلية، فبعدما أعرب هذه الجملة الفعلية التي وقعت في محل الخبر، وبعدما أنتهي من إعرابها أقول والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. القسم الرابع عندما يكون الخبر جملة اسمية، وذكر على ذلك مثالا فقال زيد جاريته ذاهبة. زيد جاريته ذاهبة هذه جملة اسمية لأنها تبدأ باسم، وزيد إعرابه مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. جاريته مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المبتدأ الثاني لابد له من خبر، ما خبره؟ ذاهبة، فذاهبة خبر للمبتدأ الثاني وهو جارية. ما حاله؟ مرفوع بضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره هي خبر المبتدأ الأول. وعندما يكون خبر المبتدأ جملة اسمية تعرف ذلك من خلال السياق، لأن الإعراب مبني على الفهم، فهم النص وفهم السياق وفهم المتقدم والمتأخر، واضح؟ وأن تفرق بين الفعل والفاعل، مبتدأ أول مبتدأ ثاني، مفعول أول مفعول ثاني، فالإعراب مبني على الفهم. إذا فهمت النص جيدا تستطيع بعد ذلك أن تجزئ كل كلمة وتعرف حكمها. هنا هذه الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ هذه جملة اسمية، يعني جملة اسمية من مبتدأ وخبر. عندما نقول أن الخبر قد يأتي جملة اسمية يعني جملة اسمية من مبتدأ وخبر تكون هي خبرا للمبتدأ الأول. فماذا نقول؟ نقول والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. طيب القسم الثالث والرابع الذي يكون فيه الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية، العلماء قالوا لابد أن يتوفر فيه شرط حتى يصح أن نقول بأن هذه الجملة وقعت خبرا للمبتدأ. ما هو هذا الشرط؟ قالوا لابد أن تشمل هذه الجملة على رابط يربطها بالمبتدأ الأول. كيف ذلك؟ عندما أقول زيد قام أبوه، هذه جملة اسمية، الخبر فيه جملة، جملة اسمية أم فعلية؟ جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. لابد أن تحتوي هذه الجملة الفعلية على شيء يدلك على المبتدأ الأول الذي هو زيد، لابد أن تحتوي على رابط حتى تكون الجملة الفعلية التي هي خبر لهذا المبتدأ مرتبطة به فلا تنفصل عنه. ما هو الذي يربط بين الجملة التي هي خبر وبين مبتدئها؟ إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون اسم إشارة. كيف ذلك؟ في هذه الجملة التي قال وزيد قام أبوه، قام أبوه هذه جملة الخبر نبحث عن ضمير فيها يدل هذا الضمير على المبتدأ الذي هو زيد. هذا الضمير هو الهاء في قولك أبوه، أبو من؟ أبو زيد. إذن هذا الضمير الذي في الجملة الفعلية التي وقعت خبرا يدل على من؟ يدل على المبتدأ. عرفت؟ هذا هو الرابط. مثال آخر، عندما تقول محمد هذا رجل كريم، محمد المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، ورجل كريم هذه جملة اسمية، هذه جملة اسمية هي خبر لهذا المبتدأ. ما الرابط الذي يربط هذه الجملة الاسمية بالمبتدأ؟ اسم الإشارة هذا، محمد هذا، واسم الإشارة هذا يدل على من؟ يدل على المبتدأ الذي هو محمد. وفي قوله وزيد جاريته ذاهبة، فجملة جاريته ذاهبة هذه الجملة الإسمية التي وقعت خبرا للمبتدأ زيد، وهذه الجملة الإسمية اتصل بها ضمير يعود على المبتدأ وهو الهاء في قولك جاريته، فهذا الضمير يدل على من؟ على المبتدأ. إذن الرابط الذي يربط، فعندما تقول زيد جاريته ذاهبة، فجاريته ذاهبة هذه جملة اسمية خبر لهذا المبتدأ تضمن ضميرا يعود على المبتدأ الأول وهو الهاء في قولك جاريته. قال عليه رحمة الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. نعم، نكفي. قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، يعني العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتحدث فيهما تغييرا. فالأصل أن المبتدأ يكون مرفوعا، هذا الأصل قد يتغير. كيف تغير؟ يعني قد يصبح المرفوع منصوبا، وقد يصبح المرفوع مرفوعا لكن مرفوعا لعلة أخرى. كيف ذلك؟ إذا دخل على المبتدأ والخبر عوامل تحدث فيه هذه التغييرات. ما هي هذه العوامل التي إذا دخلت على المبتدأ والخبر تحدث فيهما تغييرات؟ قالوا: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. كان وأخواتها قالوا هي أفعال، إن وأخواتها قالوا هي حروف، ظننت وأخواتها قالوا هي أفعال. هذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تسمى نواسخ. لماذا سميت بنواسخ؟ لأنها تحدث تغييرات، تحدث تغييرات. ناسخة يعني تغير وتنقل صورة الكلمة من حال إلى حال، هذا معنى النواسخ. ومفرد ناسخ من النسخ، والنسخ هو الرفع. عرفت من أين جاءت الكلمة؟ جاءت من هذا المدلول، النسخ هو الرفع. نسخ الحكم يعني رفع الحكم، يعني تغييره، تغييره من حكم إلى حكم آخر. فهكذا المبتدا والخبر عندما يدخل عليهما هذه العوامل تتغير صورة المبتدا ويتغير صورة الخبر. فأول هذه العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر فتحدث فيهما تغييرا قال المصنف رحمه الله تعالى: كان وأخواتها. ماذا قال؟ قال: فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فيصبح المبتدأ مرفوعا لأنه اسم كان أو أخواتها، والخبر يتغير من كونه مرفوعا إلى أن يكون منصوبا، والسبب لأنه وقع خبرا لكان وأخواتها. ما هي أخوات كان؟ قال: كان، هذا تدل على أن الخبر في الماضي، أو قد يدل على أن الخبر في الاستمرار، وكان ربك قديرا في الماضي ويستمر، فيدل على الماضي والاستمرار، وقد يدل على الماضي فقط. كان محمد مخطئا، فخبره أنه كان في الماضي مخطئا، أما الآن فقد لا يكون. وأمسى يدل على أن الخبر يكون في المساء، أصبح الخبر يكون في الصباح، أضحى الخبر يكون في وقت الضحى، ظل الخبر يكون طوال الوقت، طوال الوقت نهارا، وبات يدل على أن الخبر يكون في وقت البيات، في البيتوتة، صار، هذا يفيد التحول، تحول الخبر، ليس يفيد نفي الخبر عن المبتدأ. وما زال، وما فك، وما فتئ، وما برح، وما دام، هذه أيضا من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لكن هذه العوامل الأخيرة، ما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، لابد أن تسبق بنفي. ما زال أو لا زال أو لن يزال، وكذلك من فك، لا ينفك، لن ينفك، وكذلك فتئ، ما فتئ، لن يفتأ أو لا يفتأ، وكذلك برح، لن يبرح، لا يبرح، ما برح، واضح؟ فهذه الأفعال الأربعة لابد أن تسبق بأداة من أدوات النفي حتى تعمل عمل كان وأخواتها. ما هي هذه الأفعال؟ زال، انفك، فتئ، برح، تسبق بأداة من أدوات النفي، سواء كانت هذه الأداة لا أو ما أو لن، واضح؟ وكذلك ما دام، فما دام لابد أن تكون مقترنة بما، يقولون هذه ما مصدرية، فبدونها لا يصح أن تكون مؤثرة في الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر. نأتي إلى القسم الأول: كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار. هذه كلها تأتي على صيغة الماضي أو تأتي على صيغة المضارع، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله. ماذا قال؟ يقول: وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن، أصبح ويصبح وأصبح. يصبح هذا فعل مضارع، أصبح الماضي منه، أصبح الأمر. فلو كانت هذه الأفعال على صورة المضارع أو على صورة الأمر فإنها تعمل أيضا كما تعمل في صورة الماضي. ماذا تعمل؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. مثال: كان الله عزيزا حكيما. كان فعل ماضي ناسخ يدخل على الجملة الاسمية، يرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. الله اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، عزيزا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة، واضح؟ طيب لو حذفنا هذا الفعل كان ترجع الجملة إلى أصلها. ما أصل الجملة؟ الله عزيز. هذه جملة، جملة اسمية، صح؟ جملة اسمية، إذن كان تدخل على جملة الاسمية. فإذا ما حذفت العامل الذي دخل من كان وأخواتها ترجع الجملة إلى أصلها، فيكون هذه الأفعال داخلة على الجملة التي أصلها المبتدأ والخبر. فهمت هذا المعنى؟ مثال: صار الجو صحوا. صار من أخوات كان. الجو اسم صار مرفوع بالضمة الظاهرة، صحوا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة، يفيد التحول، يعني تحول المبتدأ إلى حالة أخرى. فعندما أقول صار الجو صحوا يعني كان غيما ثم أصبح صحوا، أقول يصير الجو باردا، فهنا الفعل الذي دخل على الجملة الإسمية جاء على صورة المضارع، لا يلزم أن يأتي على صورة الماضي دوما. نقول يكون المؤمن صادقا، كن مؤمنا صادقا. كن فعل أمر ناسخ، يعني العمل ماضيه يدخل على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ وينصب الخبر. كن مؤمنا، أين المبتدأ هنا؟ المبتدأ في كوني هذا الفعل جاء على صورة الأمر يكون مستترا وجوبا، لأن فاعل فعل الأمر يكون دائما مستترا وجوبا. افعل الخير يعني أنت، افعلوا الخير يعني أنتم، وهكذا. فعندما أقول كن مؤمنا، كن فعل أمر ناسخ يدخل على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها، والمبتدأ مستتر وجوبا تقديره أنت. مؤمنا خبر منصوب بالفتحة الظاهرة، خبر من؟ خبر كن. وهكذا أقول بت هادئ البال. بت فعل أمر من بات يبيت، بت يعني بت أنت، فعل أمر من البيتوتة، يعمل عمل الماضي الذي هو بات، يدخل على الجملة الإسمية فيرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها، والمبتدأ هنا مستتر وجوبا تقديره أنت. يبيت الطفل هادئا، يبيت مثل بات جاء على صيغة المضارع، الطفل اسم يبيت مرفوع وأصل المبتدأ، والاسم يبيت مرفوع بالضمة الظاهرة وهادئا خبر المبتدأ منصوب بالفتحة الظاهرة. وبإذن هذه الأفعال تدخل على جملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، سواء جاءت على صيغة وصورة الماضي أو جاءت على صورة المضارع أو جاءت على صورة الأمر. لكن يبقى أن الأفعال الأخرى التي هي زال وانفك وفتئ وبرح لابد أن تسبق بنفي. نعم، ليس مثل كان، ليس المؤمن كاذبا، تفيد نفي الخبر عن المبتدأ، تنفي الكذب عن المؤمن. لا، هي جامدة، لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها أمر. هذه الأفعال منها ما يتصرف، معنى يتصرف يعني يأتي منه الأمر ويأتي منه المضارع، مثل كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. تقول كان ويكون وكن، أمسى ويمسي وأمس، أصبح ويصبح وأصبح، أضحى ويضحي وأضحي الأمر، ظل ويظل وظل، بات ويبيت وبت، صار ويصير وصر. فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر. لذلك تسمى هذه الأفعال السبعة كلها كاملة التصرف. وقلت لك أن معنى التصريف يعني تتغير صورة الكلمة، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر مثل ما ذكرت. وهناك أفعال تتصرف لكنها لا تتصرف تصرفا تاما، يعني ممكن يأتي منها المضارع ولا يأتي منها الأمر. مثال: فتئ وانفك وبرح وزال. هذه الأفعال على صورة الماضي يأتي منها المضارع. تقول فتئ ويفتأ تفتأ، قالوا طالب تفتأ تذكر يوسف، تفتأ تذكر يوسف، لكن تفتأ هنا لا تعمل عمل كان لأنها لم تسبق بنفي أو نهي أو استفهام. انفك هذا الماضي يأتي منها مضارع ينفك، برح يأتي منها مضارع يبرح، زال يأتي منها مضارع يزال، لكن لا يأتي من هذه الأفعال الأربعة أمر. فنقول هي أفعال ناقصة التصريف. واضح؟ بقي معنى فعل واحد اللي هو مدام، هذا نقول بأنه فعل جامد. لماذا؟ لأنه لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر. وكذلك ليس، نقول فعل جامد لا يأتي منه مضارع ولا أمر. وضحت؟ هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.